أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع سورة النور، وتوقفنا في قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر عقاب آخر ما نزل من عقاب الزنا، عاذنا الله وإياكم من الزنا. وذكر في آخر الآية، وده المشهد يعني المجلس الثاني لنفس الآية، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر مسألة الشهادة، إنه يشهد عذابهم طائفة. إنه هنا شيخ الإسلام مفرع شوية على مسألة الشهادة، واتكلم على مين يشهد لمين، وذكر في الأصل في مسألة معنى الشهادة، إن الشهادة تحتاج إلى عدالة، وإن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة شهداء، أمة عدل، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن هذه الأمة مميزة بالعدالة. وذكر هنا حديث وإن كان فيه ضعف: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتي، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم، فإنه لم ينفي شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض. يعني ليه؟ لأن أهل الملة الأخرى إذا سئلوا عن أهل الملة الأخرى غير ملتهم فإنهم يجحدون، كما قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني هم جحدة إذا تعلق الأمر بغير ملتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هم قالوا إن إبراهيم يهودي، مع ان ابراهيم هم يعلمون انه كان قبل اليهوديه، والتانيين قالوا ان ابراهيم نصراني، مع انهم يعلموا ان ابراهيم ابو الانبياء، وبينه وبين موسى الاف السنين، ثم بينه وبين عيسى الاف السنين. يعني شهدوا بالباطل لاجل اثبات تصوراتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استبدل هذه الامم وجعل هذه الامه، قال: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني امه عدله. يعني هذه الأمة مميزة بأنها بأنها أمة عدل، والعدالة تقتضي أن هو أنك تشهد ولو على نفسك. كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك والذين الأقربين، إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. أنك تشكوا، قال: والذين هم بشهاداتهم قائمون. أنك أنت لا يجمعنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. أن هذه الأمة أمرت أنك أنت لما يكون عليك حق قول علي حق، حتى لو تخسر فلوس. فقال بين بقى شيخ الإسلام بيذكر معنى الشهادة، وذكر هو فصل شوية في موضوع الشهادة ده، وقضية الشهادة قضية مهمة في الشرع. ومن احنا نهينا عن كتمان الشهادة، نهينا عن شهادة الزور، نهينا عن انك تشهد بما لم ترى، انك تنقل الشهادة من غير انك انت تشوفها، لازم تبقى دقيق في كلامك. نهينا عن شهادة الهوى واتباع الهوى في الشهادة، او الظلم في الشهادة، او انك انت تمتنع عن الشهادة. قال: ومن يكتمها فانه آثم قلبه. انك انت اذا طلبت للشهادة ان تذهب للشهادة. وهنا امرنا في آية الزنا انك انت لا تشهد حتى يستوفي الامر النصاب، يعني لازم يكونوا اربعة بيشهدوا. فالشهادة في الشرع قضية اصيلة. انه اصلا قال: لا يشهد بدوية على قرية، ولا يشهد خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر، ولا القانع في اهل بيته، ولا المحدود في حد القذف. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث يعني عند الحاكم، هو صححه الحاكم وان كان سنده في غير الحاكم ضعيف، انه ذكر ان في حاجات بتمنع من الشهاده. ان انت لو ليك قريب، فهنجيب واحد خدام مثلا شغال على القانع، يعني واحد بيشتغل بلقمته، يعني راجل خادم وبياكل عندكم في البيت، هتجيبه ليش على اهل البيت؟ فمش منطقي، يعني لانه هيشهد لهم، لأنه مصلحته معهم، فأعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فهنا الشيخ الإسلام يتكلم بقى في معنى الشهادة، وهيجي معنا في معنى لا تقبل لهم شهادة أبدا، وشهادة أحدهم، وكل واحد إزاي، وأن الزوج يشهد أربع شهادات بالله، وأن الزوجة تشهد أربع شهادات بالله، وأن إزاي الشرع اعتبر أنه أحيانا شاهد، أحيانا شاهدين، أحيانا شهدي عدل، أحيانا رجل ومرأتان، أحيانا أربعة شهداء ولم يعتبر أقل من أربعة. في قضايا معينة، أحيانا شهادة 50 في القسامة في الدماء ويجي معانا، أحيانا شهادة أهل الكتاب، أحيانا شهادة الصبي، أحيانا شهادة المرأة معتبرة وحدها. فكل الشرع فصل في موضوع الشهادات تفصيل عجيب، إن كل قضية لها اعتبارها. في أحيانا في قضية ينفع فيها شاهد، لو مثلا في مدرسة وتشاجر الطلاب ينفع نستشهد الغلمان، الأطفال، الأطفال هيشهدوا بالأقوى، كلهم هيشهدوا لصاحبهم، فيقولوا إيه صفات الغلمان اللي ينفع يشهدوا في أي قضية يشهدوا. والنساء لو جاءت امرأة إلى عقبة بن الحارث وقالت إني أرضعتك وأرضعت امرأتك، قالت له على فكرة أنا عايز أقول لك إن أنت ومراتك إخوات من الرضاعة وأنا اللي مرضعاكم أنتوا الاتنين. قال لها إزاي، أنت تقولي إيه؟ قالت له أنا بقول لك كده، أنا اتجوزت أنتوا إخوات. فده رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. فقال الرسول ليس معها، قال وكيف وقد قيل طلقها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة المرأة وامرأة واحدة. فالشرع فصل في الشهادات، في حين إنه مثلا في شهادة الزنا قال إيه؟ أو في القذف قال إيه؟ في قذف المحصنات وفي العبادة قال إيه؟ قال أربعة. وهنا في حد الرجم قال ليشهد عذابهما، او في حد الجلد قال ليشهد عذابهما طائفه من الايه من المؤمنين. فبيقول الشيخ الاسلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهاده اهل مله على اهل مله الا امتي، يعني اليهود لا يشهدون على النصارى والنصارى لا يشهدون. ليه؟ لانهم جحدوا. وهذا لا يعني مطلقا انه ليس هناك من اليهود او من النصارى من يمكن ان تاخذ منهم الشهادات، بل يجوز انك تاخذ شهاده الايه اهل الملة الاخرى في قضايا معينة، بل احنا امرنا ان احنا نسألهم في بعض القضايا، ليس لاخذ الدين منهم، انما لان تكون شهادتهم معضدة، لان هذه سنة الله في الخلق، في مسألة ان الرسل رجال، قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، في مسألة ان الله اله فوق السماء، انت في ناس بتقول لك مفيش اله اصلا، في مسألة ان في رسالة، تمام كده. وفي قضايا كثيره جدا ربنا نهانا ان احنا نستفتي اهل القضايا، ولا تستفتي فيه منهم احدا، سالهمش اصلا. ليه؟ في قضايا هي سنن عامه اللي هي الله، الرسول، الرساله، هذه يؤمن بها كل اهل الكتاب. لذلك لما واحد يقول لك ما فيش رسول تقول لا ده في رسول، ولو انت مش عاجبك كلامي كمسلم اسال مين؟ اسال اهل الكتاب، اسال من سبقنا. في إله دي مسألة ما فيش فيها هزار، لكن إنك هتسأل عن تفاصيل لا، هم عندهم إيه؟ عندهم مساحة تدليس. فقال لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتي، يعني إلا أمة الإسلام. وليس معنى أمة الإسلام إن هو كل أمة الإسلام، هو أمة الإسلام فيهم شهادة وفيهم يكتموا الشهادة، فيهم ناس نفقت، عزنا الله وإياكم من هذا، لكن ده موجود. فيقولوا إيه؟ المدح المجمل لا يقتضي نكح الإيه؟ لا يقتضي مدح الافراد، والتفضيل المجمل لا يقتضي تفضيل الافراد. يعني بيقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مش معناه ان كل واحد في القرن الثاني افضل من كل واحد في القرن الثالث، انما مجموع القرن افضل من مجموع الايه القرن، لكن ممكن واحد في القرن الثالث يسبق واحد في القرن الايه الثاني او الاول. قال فانه لم ينفي شهاده اهل المله الواحده بعضها على بعض بعضها على بعض، ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم، لقول النبي لقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ودي في سورة البقرة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تدليس أهل الكتاب في الشهادة على إبراهيم، والشهادة وادعاء أن إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا، يعني كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا وكان حنيفا مسلما. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قوم فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بكم فتشهدون أنه قد بلغ. وطبعا أعظم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما علم أنه سيشهد على أمته، لما قرأ سورة النساء قرأ على ابن مسعود وقال أقرأ، قال أقرأ عليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. وده في عبادة اسمها عبادة سماع القرآن، ان احنا نسمع القرآن، فحب الانسان ان يسمع القرآن. فلما وصل فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، انه وصل مقتضى الشهادة العدالة، فسيشهد بالعدل. فهو وهو يحب، تخيل كده انت تشهد على ابنك، فمشهد مؤلم. وبه ميز النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزيفان. وكذلك في الصحيحين في حديث من حديث أنس في شهادتهم على تلك الجنة ذاتين وأنهم أسنوا عليها خيرا وعلى الأخرى شرا فقال أنتم شهداء الله في الأرض. لما حديث البخاري إن هو لما مر جنازة فأسنوا عليها خيرا, يعني ناس راجل كويس راجل طيب راجل كان كريم راجل كان مصلي راجل من أهل الخير, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فمرت جنازة ففلان مات الحمد لله كان عليه فلوس ليا كان ظالم ده أخذ مني قبل كده مش عارف إيه ده يوم كذا حاولت أشفع له مع عمه وعقم فأثنوا عليها شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقالوا ما جاء رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض, قلتم أثنيتم على الجنازة الأولى خيرا فوجبت له الجنة وأثنيتم على الثانية شيئا أو قلتم على الثانية شيئا فوجبت له النار. فهنا يقولوا يعني أنتم شهداء الله في الأرض يعني أنتم تشهدون على وحدانية الله سبحانه وتعالى شهداء الله. عارف لما يقولوا إيه لما يقولوا جند الله يعني شهداء الله يعني الذين يشهدون لله بأمره والذين يشهدون لله سبحانه وتعالى بالحق, أو قيل الذين يشهدون على عباد الله بأمر الله. يبقى يشهدون لله سبحانه وتعالى ويشهدون على عباد الله بإيه؟ بأمر الله. يشهدون لله بآياته ان هو بيشوف الآيات فيقول لك اه يا عم لا إله إلا الله قل هو الله واحد, فهو شهد للحق بالحق, شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, شهد أولو العلم على أنه لا إله إلا الله, شهدوا شهادة, شهادة تقتضي المعاينة يعني شفت بعينك. زي كان مفتاح دخول الإسلام مش أقر أن لا إله إلا الله, مش أعترف أن لا إله إلا الله, مش أعلم أنه لا إله إلا الله, مش أقول أنه لا إله إلا الله, إنما أشهد يعني أنا رأيت بعين قلبي بالبصيرة أنه لا إله إلا الله, أوقن بهذا وأشهد به, فمش أصدق أنه لا إله إلا الله إنما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأنتم شهداء الله في الأرض يعني إيه؟ يعني أنتم الذين تثنون أو تشهدون على خلق الله بالمعايير التي أمر الله به أو بالأمر الذي أمر الله به. إن الناس أنتم لما تيجي تشهد على إيه؟ ما أعقله ما أظرفه ما أجلده ما أجمله؟ لا هتشهد على الإيمان والكفر, فأصبحتم شهداء الله في إيه؟ في الأرض. ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمم. يقول لك إيه شهادة القاضي مقبولة لأن القاضي اشترط فيه العدالة, بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض اللي هم اللي علموا بالكذب أو الخيانة فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال الحقيقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, يبقى مين الذي يحمل العلم؟ أهل العدل. وكلمنا مرة عن إيه عن هذا الأثر, ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد استدل من زوج شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية في المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصي أثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم. في سبب نزول الآية روى البخاري والدارقطني وابن المنذر عن عكرمة بن عباس قال كان تميم الداري وعدي بن بداء رجلين نصرانيين. كان تميم قبل ما يسلم كان نصراني كان مسيحي وأسلم. كان تميم الداري وعدي بن بداء رجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية, يعني بيطلع في الرحلة ويتاجر, واحد مسيحي ماشي هيبيع لعباد أصنام, فما توقعش إن عندهم مساحة إيه قبل الإسلام, فما توقعش إن مساحة الإيه الأمانة والعدالة والصدق موجودة قوي يعني. لكن هو كان إيه كان في ناس هناك عندهم صدق فعلا وعندهم عدالة, لكن مش إيه مش المساحة الكبيرة المنتشرة في المجتمع ولا بالمعايير التي أمر الله سبحانه وتعالى به بها. قال فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حول متجرهما إلى المدينة. كانوا بيسافروا مكة لأن مكة كانت سوق حلو, لما النبي صلى الله عليه وسلم سافر المدينة فبدأ المدينة يبقى مرغوب فيها, فقال لك طب احنا نقف في السوق في مكة ليه؟ طب نقف في السوق في المدينة سوق حلو وناس كتير بتيجي وهم ما زال ايه على نصرانيتي على نصرانيتي. فخرج ابو ديل السهمي اللي هو مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة. روى الحديث بيتكلم ابن عباس بيتكلم على ايه على ثلاث اشخاص, الشخص الاول عدي بن حاتم والشخص الثاني عدي بن بداء وبعدين الشخص الثالث ايه ابو ديل السهمي. ابو ديل ده كان المولى مولى عمرو بن العاص يعني العبد بتاع عمرو بن العاص. خرج بديل السهمي مولى عمرو العاص تاجرا حتى قدم المدينة. فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام. اتقابلوا الثلاثة وراحوا فين؟ يعملوا رحلة إلى الشام يجيبوا ايه بضاعة. عارف احنا مسافرين الصين، هم مسافرين الشام يجيبوا ايه؟ يجيبوا بضاعة. حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل اللي هو النصراني، فكتب وصية بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما. لما حس انه خلاص هيموت قام عمل ايه؟ كتب الوصية وقام قايل ايه؟ وقام قايل الوصية دي لما انا اموت ابو ايه افتحوها. فكتب وصية بيده ثم دسها في متاعي واوصى اليهم. يبقى الراجل ثلاثة اصحاب خرجوا لتجارة، واحد منهم تعب حس انه هيموت قام كتب وصيته وحطها فين؟ في شنطته واوصى اليهم. فلما مات قال لهم لو مت بفتحوا الوصية ونفذوها. فلما مات فتح متاعه فأخذ منه شيئا. فتحوا الشنطة لقوا فيها ايه؟ لقوا فيها ابريق ذهب. وجدوا فيه اناء منقوش بالذهب. اخذوا الوصية وقال لك ننفذها، وفي نفس الوقت قلبوا الايه؟ الاناء. وقدم المدينة على أهله فدفع متاعه، ففتح أهله متاعه فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به، ولم يجدوا الإناء، كانوا عارفينه ففقدوه فسألوا عنه. التاني قالوا إيه؟ شنوش هذا الذي نعرفه، هذا الذي قبضنا ودفع إلينا. حلوة دي. فقالوا لهما هذا كتابه بيده. قالوا له بس هو كاتب في الوصية ان الإناء موجود. فقالوا ما كتبنا له شيئا. قالوا والله احنا ما نعرفش، اثبت بقى. فرفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، كانوا أسلموا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر فيقسمان بالله، تجيبهم تحلفوا بعد العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، لو طلع أن هم كذابين، فآخران يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك أذن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا. فمكث ما شاء الله أن يمكث، حلف وخلص الموضوع. ثم ذهب أحدهم يبيع الإناء في السوق. عارف بقى في مخابرات اللي ناه ظهر. الحق ده اللي ناه بتاع مين؟ بتاع بديل. فلما ظهر الإناء ثم ظهر معهما إناء من فضة منكوش مموه بالذهب فقال أهله هذا من متاعي، فقالوا نعم لكننا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا فكرهنا أن نكذب أنفسنا، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم قال لهم طيب هاتوا 2 من اهل من اهل الميت يشهدوا ان الإنادة ده بتاعه، ما جايز هما صادقين، مين يشهد؟ هنا في شهود اثبات والتانيين بينفوا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اهل البيت ان يحلفا على ما كتما وغيبا ويستحقانه. ثم ان تميم الداري اسلم، ده كان قصته ايام ما كان مسيحي. ثم اسلم تميم الداري وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صدق الله ورسوله انا اخذت الاناء. الشاهد من القصه دي كلها ليه ليه ليه هو جاب هنا القصه دي كلها؟ هو هنا بيتكلم على مساله ايه، هل يجوز شهادة اهل الكتاب؟ وهنا ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوصيه اعتبر، والشرع هنا اعتبر شهادة اهل الكتاب، انه كان تميم وعدي بن بداء كانوا من النصارى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادتهم على ايه، على الميت. اقول لكم كلام حلو فيها في زاد المسيح، بيقول يا ايها الذين امنوا شهادتوا بينكم، هو سعيد بن جبير بن عباس كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان الى مكه، فصاحبهما رجل من قريش من بني سهم، اللي هو ايه، اللي هو بديل السهمي، فمات بارض ليس فيها احد من المسلمين، فاوصى اليهما بتركته، فلما قدما دفعها الى اهله وكتم جاما كان معه اناء كان معه من فضه منقوش بالذهب وكان مخوصا بالذهب، فقال لم نره. لما راحوا بقى لاهله لم ينفذوا الوصيه، كتموا الوصيه، فاتي بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما بالله ما كتما فحلفوا فخلى سبيلهما. ثم ان الجام اللي هو الاناء ده وجد عند قوم من اهل مكه، شوف اتباع فين، في مكة وهما في المدينة، فقالوا ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بداء، فقام أولياء السهمي، الأولياء اللي هما أبناؤه اللي هما الذين تجب فيهم الوصية، فأخذوا الإناء وحلف رجلان منهم بالله إن هذا الإناء إناء صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. فنزلت الآية والتي بعدها، قال مقاتل واسم الميت بذيل ابن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي، وكان تميم وعدي نصرانيين، فأسلم تميم ومات عدي نصرانية. قال الفراء معنى الآية ليشهدكم اثنان إذا حضر أحدكم الموت. قال الزجاج المعنى شهادة هذه الحال شهادة اثنين، يعني في الوصية اعتبر ايه اثنين، في القذف قال ايه أربعة، فحذف شهادة ويقوم اثنان مقامهما. وقال ابن الأنباري مع الآية ليشهدكم في سفركم إذا حضركم الموت وأردتم الوصية اثنان، وفي هذه الشهادة ثلاثة أقوال، أحدها أنها الشهادة على الوصية التي تثبت عند الحكام وقول مسعود وأبي موسى وشريح وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والجمهور، والثاني أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا اجتاب الورثة بها، أنها أيمان الوصي بالله تعالى إذا اجتاب الورثة بهما، وقال المجاهد، والثالث أنها شهادة الوصية أي حضور الوصية. يعني هو قال اللي يحضر الوصية عرف أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. جعل الله الوصية هنا اثنين تأكيدا، واستدل أرباب القول بقوله فيقسمان بالله. يعني لو واحد مات وقول لك إيه، دايما تلاقي في الأفلام العربي كده تلاقي لك إيه، راجل مات وبعد كده طلعت الوصية عند المحامي، فالمحامي ده واحد، فهنا اللي شهادة على الوصية يكون إيه اثنين. قال فيقسمان بالله، قال والشاهد لا يلزمه يمين، فأما حضور الموت فهو حضور أسبابه ومقدماته، وقال حين الوصية أي وقت الوصية، ومنكم قولان أحدهما من أهل دينكم وملتكم، هو قول مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وشريح وابن سيرين والشعبي وقال أصحابنا، والثاني من عشيرتكم وقبيلتكم وهم مسلمون أيضا، قاله الحسن والعكرمة والزهري والسدي، أو آخران من غيركم تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، وقولي من غيركم يعني من غير ملتكم ومن غير دينكم، والثاني من غير عشيرتكم ومن غير قبيلتكم، أو قولان أحدهما أنها ليست للتخيير وإنما معنى أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم، وبه قال ابن عباس وابن جبير، والثاني أنها للتخيير. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يعني يشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، يعني ينبغي أن يشهد الموصي على وصيته إيه؟ يشهد اثنين. قال اثنان إذا وعدن منكم، يبقى اختار ان هو منكم يعني من اهل الاسلام، وذو عدل يعني يكون اتنين ايه عاقلين مش ظلمة واصحاب هوى. ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت، لو انت كنت رايح مسافر، ولان انت لو وصيت في وسط المجتمع اللي انت عايش فيه ما خلاص هو كلهم يبلغ بعضهم بعض شافوا كلهم، لكن انت مسافر ومفيش حد معاك هتوصي مين؟ هتشوف اتنين لها اتنين عدول، فهي أصابتكم مصيبة الموت. تحبسوا له من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اجتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. لو هو بقى كتم الوصية نعمل فيه إيه؟ قال له شهداك أو يمينه، عندك يمين أو شهادة، مفيش شهود على إن أنت كاذب أو صادق، قال له احلف. والحلف يقولوا في النفي والشهود في الإثبات، وقيل العكس، والأمر فيه تفصيل. يعني شهود الإثبات إيه؟ إمتى يثبت الحق؟ هل يثبت بالشهادة ولا بالحلف؟ وإمتى ينتفي الحق؟ هل بالشهادة والحلف؟ دي مسألة فقهية يعني. طيب قال فيقسمان بالله إن اجتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. يقسم بالله إن هو مش هيبيع الشهادة، وإن هو إيه لا يشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، لأن إحنا مش هنبيع شهادة لإيه؟ لأي حد، ولا ولو كان المستفيد ابني، ولا نكتم شهادة الله إن إذن من الآثمين. طيب إن عثر على أنهما استحق إثما، لو طلع بقى هم فعلا هم حلفوا بالله كذب وما كان طلعوا بعفن بعف التانية، قال فآخران يقومان مقامهما الذين استحق عليهم الأوليان، يعني أولياء الميت يقسموا بالله يشهدهم ان هذا المال ملك لميته، فيقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ان اذا لمن الظالمين. طيب هنا استدل من جوز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية في المائدة، ودي في الوصية. ثم انه قال ثم قال من اخذ بظاهر الآية من اهل الكوفة، دلت الآية على قبول شهادة اهل الذمة على المسلمين، فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى. ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه على الأقل. وهذه الآية دالت عن نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف العمل بهذه الآية وما يوافقه من الحديث أوجه وأقوال، فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، لأنه موضع ضرورة، فإن جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز، ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيره. احنا بتاخد شهادة اللي موجودين، مع ان انت لو كل واحد فنطت لوحده وما ايه ما تعرفش تقبل شهادته للضرورة، كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. حتى نص الامام احمد على قبول الشهادتين في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة، مدرسة بنات وقامت واحدة ضربت صاحبتها بالسكينة، نشهد نجيب البنات تشهد ونقول والله لا اصل يجوز شهادة البنات. فهنا ايه تجوز شهادة النساء في مجامعهن الخاصة مثل الحمامات والعرسان ونحو ذلك. فالكفار الذي لا يختلط بهم المسلمون اولى ان تقبل شهادة بعضهم على بعض اذا حكمنا بينهم. قضية ما بين اثنين نصارى واثنين يهود اثنين بوذيين والقاضي مسلم يحكم بينهم، يقبل شهادتهم على بعضهم البعض ولا لا يقبل؟ يقبل، والله أمرنا أن نحكم بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهما ولا شهادة مسلم عليهما. لما جم قالوا احنا زانينا والتنين قالوا احنا زانينا، النبي ما قالهمش تعالى وقول وأقر واعترف، هو اعتبر ليه الشهادات المجمعة. ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك والله أعلم. ثم إن في تولي مال بعضهم بعضا نزاع، فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ على قولين في مذهب احد غير والصواب المقطوع به ان بعضهم اولى ببعض، وقد مدت سنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسنه الخلفاء، قال تعالى فآذوهما. نرجع بقى لآية النساء اللي هو ولا ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فهنا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، فهنا ان ربنا ذكر النساء وفاحشة النساء، ثم ذكر الرجال وفاحشة الايه الرجال. هنا ده أول تشريع الايه العقوبة على الزنا. قال فأذوهما، هذا أمر بالأذى المطلق، ولم يذكر كيفيته ولا صفته ولا قدره، بل ذكر أذوهم يجب إزاؤهم. ولفظ الأذى يستعمل في الأقوال كثيرا، لقوله قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وقال منهم الذين يؤذون النبي وكونه وأذن، وقال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هو عايز يقول إيه؟ إن كلمة أذى هنا يعني الكلام، يعني في آية النور كانت العقوبة على الزنا بالإيه؟ بالجلد أو بالرجم، لكن في آية النساء كانت العقوبة على الزنا بالإيه؟ بالإيذاء. يعني إيذاء كلام، لن يضركم إلا أذى، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هل ينال الله سبحانه وتعالى أذى البشر بالفعال؟ إنما هو إيه؟ كلام. فهنا بيقول إن الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، يعني الإيذاء بالإيه؟ بالكلام. فكلمة أذوهما يعني إيه؟ يعني يوبخوهما، يعني تكلموا معهم، ده إيذاء. قال ونظائر ذلك كثيرة في كتاب، كما ذكرنا في كتاب الصير المسلول. الصير المسلول ده كتاب لشيخ الإسلام اسمه الصير المسلول على شاتم الرسول. كان في واحد شتم النبي عليه السلام في عصره، فقام فضربه وبعدين سجنوه واعتقل، وبعدين ايه ضربوه في السجن، وبعد كده طلع فكتب الصير المسلول على شاتم الرسول، بدأ يفصل فيه حكم سب الأنبياء وحكم سب الصحابة وحكم سب من العلماء، يعني ايه اتكلم بقى على ايه، وطبعا يعني كتاب قوي يعني. قال فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر عاقبوه وأذوه، وقال تعالى فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. قال والإعراض والإمساك عن الإيذاء، فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن يتوب ويطيع. يبقى معنى الإيذاء كان إيه يا عم الشيخ كنت سألنا المرة اللي فاتت؟ معنى الإيذاء يعني إيه؟ يعني تكلموا معهم بكلام يؤذيهم، وبخوه عنفوه، أموره معروف مروه بمعروف بألفاظ تشعره بالذنب، ده اسمه الإيذاء. طب افرض هو تاب وعلمت توبته، فأعرضوا عنهما وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب. قال والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء، فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله، وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلحوا. وهذه آية اللي هي الآية هي آية النساء، هذه آية محكمة لا نسخ فيها. يعني بيقول آية النساء الأولى غير آية النساء الثانية. آية النساء الأولى بتتكلم عن زنا النساء اللي هو فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، دي آية نسخت بإجلدوا كل واحد منهما 100 إيه جلدة، لأن الآية مكتوبة آية فيها كده، قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت آية النور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، إن هي كانت بتتحبس في البيت لحد ما تموت، فقال لا ما تتحبسش على حاجة، تتجلد 100 جلدة وإيه وتعود إلى الحياة مرة أخرى. طب في رجال بقى، والذين يأتيانها منكم فإيه فأذوهما. فبيقول وهذه الآية محكمة لا نسخ فيها، فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إزاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى أن يتوب. يبقى الأولى الإمساك في البيوت أو التغريب ديت منسوخة بالإيه بالجلد والرجم، الثانية الإزاء قال دي مش منسوخ، دي إيه دي مستمرة وهي محكمة، وليس ذلك محدودا بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجرا له داعيا إلى حصول المقصود وهو توبته وصلاحه. وقد علقه الله تعالى على هذه الأمرين، قال فإن تاب وأصلح. يبقى أنت ليه بتقول له كلام شديد؟ عشان يتوب وينصلح. طب لازمته إيه إن هو إنسان صالح إنك تقول له كلام شديد؟ عشان كده ربنا قال للصحابة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. لما في غزوة أحد، لما 70 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سبب في إيذاء الباقي، ربنا قال له ما تلومهمش، اخدوا قرار غلط، والقرار ده ترتب عليه ان المعركة حصل فيها انقلاب اتغيرت واتقتل 70 واحد وبعد كده بقت مصيبه، وبعد كده قبائل العرب كلها اتجمعت حوالين المدينه علشان تهاجم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احد كان لها من وراها 3 سنين تبعات، فربنا قال له ما تلومش عليهم. ليه ما تلومش عليهم؟ لانهم مجتهدين، لانهم اهل صلاح. يبقى نفرق ما بين هنقول هنأذي مين بالكلام، مش كل حد تشد عليه. ان ربنا سبحانه وتعالى قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى اهل الايمان اتعامل معاهم باسلوب رقيق، ده مش اللي تشد عليه. قال شيخ الاسلام بيقول وليس ذلك محدود بقدر ولا صفه، يعني الإزاء الا ما يكون داعين له داعين الى حصول مقصوده وتوبته وصلاحه. وقد علقه الله تعالى، يعني علق الإزاء على ايه؟ فان تاب واصلح، على هذين الامرين، على التوبه والاصلاح. فاذا لم يوجد فلا يجوز ان يكون الامر بالاعراض موجودا فيؤذى. والآية دلت على وجوب الإزاء للذين يأتيان الفاحشة منا، ودلت على وجوب الإعراض عن الأذى في حق من تاب وأصلح. يبقى لو تاب وأصلح تعمل إيه؟ تقعدش في الكو بقى بمضيه، وكل ما تشوف تقول لا أنت فاكر نفسك مين؟ ده أنت يفشنك قبل كده يا عم خلاص. فوجب أن تعرض عن إزائه. فأما من تاب بترك الفعل الفاحشة ولم يصلح، قالوا طب افرض تاب ولم يصلح، ربنا قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. طب افرض تاب ولم يصلح، فقال فقد تنازع الفقهاء هل يشترط في قبول توبته صلاح العمل على قولين في مذهب الإمام أحمد، وهذه تشبه قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، إلى قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. هنا دي معنى من معاني شروط التوبة، إن في أعمال التوبة فيها مشروطة بأعمال معينة، مش انك انت استغفرت وندمت على عزم العودة وتركت العمل واديت الحقوق لما كانت عليك، لا ده التوبة هنا لابد فيها من ايه؟ فإن تاب وأصلح. الإصلاح يعني يعمل عمل صالح يعرف به انه من اهل الصلاح، يعمل عكس، يعني مش يعيط في بيتهم وخلاص. وهنا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إنه كافر وقال لك أنا أسلمت، قال له لا فين إقامة الصلاة وآتاء الزكاة؟ فأمر بقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح وإقامة الصلاة وآتاء الزكاة، مع أنهم إذا تكلموا بشهادتين وجب الكف عنه. خلاص هو شهد أنا ما عادش أكلمه. ثم إنهم إن صلوا وزكوا وإلا عقوب على ذلك على ترك الفعل، لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه ويكون الأمر فيه موقوفا على التمام. وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلح، فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه، وإن لم يصلح لم يجب الكف عن أذاه، بل يجوز أو يجب إيذاؤه. وهذه الآية مما يستدل به على التعزير بالأذى بالكلام، يعني يقولوا هل يعزر الرجل بالكلام؟ يعني تقعد توبخه يعني؟ قالوا احيانا يجوز. ليه يجوز؟ ايه الدليل على يجوز؟ قال قول الله سبحانه فآتوهما. ولذا وان كان يستعمل كثيرا في الكلام في مرتكب الفحشة فليس هو مختصا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن بسق في القبلة انك قد آزيت الله ورسوله. وكذلك قال في حق فاطمة ابنته يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. لما علي بن ابي طالب اراد ان يتزوج ابنة ابي جهل فغضبت فاطمة، فرفع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما هي بضعة مني يغيبني ما رابها ويؤذيني ما أذى. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب مما حدث. ليه؟ قالوا هل ده في مساحة من مساحات منع الزواج الثاني؟ يقول طبعا علي بن أبي تزوج الحنفية وتزوج، يعني تزوج كثيرا بعد فاطمة، إنما كان إنه قال لا تجتمع ابنة نبي الله وابنة عدو الله تحت رجل واحد. يعني بنت أبو جهل جاح تتجوز بنت أبو جهل؟ لا يجوز ان تجتمع ابنة نبي مع ابنة فرعون الام تحت رجل واحد. وقال لصاحب السهام خذ بنصالها لئلا تؤذي احد من المسلمين. لواحد يمر بالمسجد بالسلاح يعني، فقال له ما تحطش الزناد في وش الناس كده، لا يؤذي احد من المسلمين. وقال تعالى فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي. فجعل الأذى بالقول في الآية، وجعل الأذى بالفعل، وجعل الأذى برائحة، وجعل الأذى بالضرر، وجعل الأذى بأذى شخص آخر. إنك قد آذيت الله رسولا لما مسك في القبلة. وقال له يؤذيني ما أذاها، إنك أنت الكلام اللي بتقوله ده يؤذيها ويؤذيني أنا كمان. وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي واكل توم وبصل ونزل الجامع يصلي، قال له الملائكة تتأذى، فبلشت من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا، يعني تروح تتمضمض وتغتسل وتغسل بقك، تصلي فيكم، لكن لا تؤذي الناس برائحتك. فجعل الأذى رائحة، وجعل الأذى كلام، وجعل الأذى بسلاح، قال خذ بنصاريها لألا تؤذي أحد المسلمين، هتسبب ضرر لأحد المسلمين، فهتحط السلاح قدام الناس، الناس هتسجد عليه، تحط يعني او الناس هتخاف، او الناس ممكن يدخل في ايد واحد ولا في رجل واحد. وجعل اذى فاذا طعمته فانتشروا من سنه الى ذلك كان يؤذي النبي. وقال تعالى فان تاب واصلح هل يكون من توبته اعترافه بالذنب؟ يقولوا يعني ايه تابه؟ هل التوبه اعتراف بالذنب؟ يعني لو انا اعترفت كده قدامكم يا جماعه اللهم اني تبت، انا كده تبت، هي دي التوبه اللي مقصود بيها ندخل الجنه، وان التائب التوبه تجوب ما قبلها الاعتراف. قال فاذا ثبت الذنب باقراره فجحد اقراره او ثبت بشهاده الشهود هل يعد بذلك تائبة؟ يعني هو لو تاب واعترف بالذنب وبعدين هو راح عادي، هو اعترف انه عمل، هل دي توبه؟ هل الاعتراف توبه؟ ولا التوبه لها شروط اكثر من الاعتراف؟ فيه نزاع. فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحد، وإنما التوبة لمن أقر وتاب. قالوا من شروط التوبة الاعتراف، الإقرار. واستدل بقصة علي بن أبي طالب أنه أتي بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة، فاعترف منهم ناس، الزندقة يعني النفاق، فتابوا فقبل توبتهم، وجحد منهم ناس فقتلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فجعل اعترف بذنبه ثم تاب من إيه؟ من شروط توبة الله عليه. فمن أذنب سرا، قواعد التوبة بقى، فليتب سرا وليس عليه أن يظهر ذنبه. دي قاعدة، أنت كنت بتحب بنته ماشي في الحرام وتبت، ما تقعدش تحكي. من أذنب سرا فليتب سرا وليس عليه أن يظهر ذنبه، كما في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القافورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنا كنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أنك أنت تحكي لي قصة وأنا مش أخد معاها رد فعل، فخليك في حالك، لأنك لو رفعت إلي الأمر واجب علي أن أنا أتعامل معك بإيه؟ بقضاء الله. أما بينك وبين الله، الله غفور رحيم. فمن ابتلي بشيء من هذه القدرات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه إيه؟ كتاب الله. وفي الصحيح كل أمتي معافى إلى المجاهرين. يقولوا يعني أنا أبقى منافق؟ تلاقي حالاً الشبهة كده، واحد يقول لك إيه، أنا بعمل المعصية ده مع حد، أنا ما بخافش. تقول له ليه بتقول كده؟ يقول لك وانا ابقى منافق اجي اعملها في السر واجي قدام الناس اعمل فيها كويس؟ لا، ده انا ايه، هو طبيعي يا جماعه ان اي حد بيعمل معصيه ان هو بيعملها في السر، وما بيحبش ان هو الناس تظهر سوءاته امام الناس، بل وامرنا ان نستحي من الرجل الصالح. يعني انت لو واحد مثلا بيشرب سجاره لما يجي ابوه يقوم يداريها، لما يجي رجل صالح ولا شيخ يقوم يداريها، ده طبيعي، ده من علامات الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب ستره الله عليه فيكشف في ستر الله عنه. إن أنت ربنا عافاك خلاص استر نفسك. فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة. يبقى لو العبد أظهر الذنب يحصل إيه؟ يظهر التوبة. لو العبد تاب في السر يطيع في السر، لو أذنب في السر يطيع في السر، لو أذنب في العلن يطيع في العلن. فإذا ظهر من العبد الذنب فلا مذ من ظهور التوبة، ومع الجحود لا تظهر التوبة، فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب. ولهذا كان السلف يستعملون ذلك في من أظهر بدعة أو فجورا، فإن هذا أظهر حال الضالين وهذا أظهر حال المغضوب عليه. مين الضالين ومين المغضوب عليهم؟ اليهود والنصارى. في واحد جحد وفي واحد لم يجحد. مين اللي جحد؟ اليهود. مين اللي جحد؟ اليهود. ومن آذاه منعه من القدرة مع من الإمامة والحكم والفتية والرواية والشهادة. يقول أحيانا من الإيذاء إنك أنت مثلا هو عايز يتصدر في الإمامة فتقول له لا. أحيانا من الإيذاء إنه هو عايز يتصدر في الفتية تقول له لا لو أنت معك سلطة. أحيانا من الإيذاء إنه هو عايز يبقى شهادته مقبولة تقول له لا حتى يتوب. وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه. دي يا جماعة قاعدة عامة، بدون القدرة فليفعل المقدور عليه. إن الشرع أمر بالمقدور فقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وقال تعالى والذان يأتيانها منكم فأمر بإيذائهما ولم يعلق ذلك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء ويمسكهن في البيوت ويمسكهن في البيوت ولم يأمر بها هنا كما أمر بها هناك. يعني في النساء ليه فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، في الرجال ليه فأزوهم. طب نجيب أربعة ما قالش هات أربعة. وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد لأن ذلك لا يبد أن يكون فيه الحكم واحد مثل الإعتاق. فإذا كان الحكم متفقا في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي في التيمم وتقييدهما في الوضوء إلى المرافق وإطلاق الستين مسكينا في الإطعام وتقييد الإعتاق بالأيمان بالإيمان مع أن كليهما عبادة مالية يراد به نفع الخلق وفي ذلك ينزع العباء. هو يا جماعة في حاجة اسمها حمل المطلق على المقيد. يعني مثلا أشهدوا ذوى عدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فيقولوا هو كل الشهود المأمورة في الشرع إيه لازم يكونوا عدل، يعني لازم أنا أعمل لهم اختبار عشان أعرف إذا كانوا عدل ولا لأ. فيقولوا أحيانا في الشرع جاب لفظ مطلق شهيدين شهداء ده إيه مطلق، وأحيانا نقيدها بأن هي إيه شهود عدل عارف إطعام ستين مسكينة مثلا. فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ده مطلق، والتاني قال فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. فيقولوا لما يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ده مطلق وفي الآية قال إيه اغسلوها إلى المرافق، هل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني كل بعد كده غسل أو مسح في الإيد أعمله للمرافق هل يحمل المطلق على المقيد؟ دي قاعدة في الأصول. يعني إن هو أحيانا بيجي اللفظ في الشرع إن هو إيه إن أنت تعمل حاجة معينة بلفظ مطلق تمام كده، وأحيانا يجي اللفظ في الشرع بلفظ إيه مقيد بعين شيء معين. هل كل المطلق في الشرع يحمل على اللفظ المقيد ده ولا لا؟ فبيقول بقى إيه والذان يأتيانها منكم فأذوهما فأمر بإيذائهما ولم يعلق ذلك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء، إن هو ما قالش إيه فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ويمسكهن في البيوت ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك. وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد. عرف علماء الأصول الفقه المطلق بأنه اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي، أو أنه اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه تمام كده. يقول المطلق واللفظ الدال على مدلول شائع في الجنس مطلق وخلاص. أيدي حرمت عليكم الميتة والدم، لفظ الدم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم مطلق، فالدم فرد شائع في جنس الدماء لم يقلل في شيوع أي قيد من قيود فهو مطلق. أما المقيد في قوله تعالى أو دم مسفوح، فيقوله هو الدم المحرم في الأول ده هو الدم المسفوح ولا أي دم؟ هل يحمل المطلق على المقيد؟ فأما المقيد فهو اللفظ يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه، فهو يتناول عند دلالته على موضوعه واحدا توفر فيه قيد من القيود. ففي قوله تعالى أو دم مسفوحا قيد الدم بكونه مسفوح. وسلك العلماء في حمل المطلق على المقيد مسالك متعددة، ثلاث مسالك. معنى حمل المطلق على المقيد بيان المقيد للمطلق، يقولوا ان ليه هنا قال دم مسفوح هنا ما قالش دم وهنا ما قالش دم المسفوح، قالوا ما دام هنا قال دم مسفوح يبقى هو بيبين المطلق ده بايه بقيده. فبدل ما يكون مدلول اللفظ حكما في فرد منتشئ يصبح حكما في فرد مقيد بالقيد بنفسه. فعندما يطلب الشارع مثلا عتق رقبه تحرير رقبه ومرة تانية تحقيق رقبة مؤمنة. فيقولوا تحقيق رقبة ده ايه؟ مطلق، وتحقيق رقبة مؤمنة ده ايه؟ ده مقيد. هل كل رقبة في الشرع تبقى رقبة مؤمنة؟ يعني ينفع اعتق رقبة مثلا نصراني، اعتق رقبة يهودي، اعتق رقبة بوذي، اعتق رقبة رجل من عباد الاصنام، ولازم تكون رقبة مؤمنة؟ فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال فمثلا عتق رقبة يفيد في تحقيق مطلوب اي رقبة، لكن لما تحمل المطلق على المقيد فهنا تعتقه في ايه؟ الرقبة الايه؟ المؤمنة. وقد سلك العلماء في مطلق حمل المقيد مسائل متعددة، معنى الحمل المطلق على المقيد بأن القيد المطلق يقال من شيوعي، فإذا من يكون مدلول اللفظ حكم في الفرد المنتشر يصبح حكم في الفرد المقيد بالقيد نفسه ودون قيد. فعندما يطلب الشارع مثلا عتق رقبة يفيد في تحقيق مطلوب أي رقبة، لكن عندما تحمل المطلق على المقيد الذي وصفت فيه رقبة بالإيمان لا تجزي إلا رقبة التي توفر فيها الوصف. ولكن اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد، لكن اختلفت أنظارهم في حتى تصح فيها هذا الحفل. ودي مسألة إيه؟ مسألة يعني فيها تفصيل شوية إلا واختلف الجنس. شيخ الإسلام هنا عمل فيها قاعدة سريعة كده، بيقول إيه؟ لأن ذلك لابد أن يكون فيه الحكم واحدا مثل الإعتاق، فإن كان الحكم متفقا في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي في التيمم وتقييدها في الوضوء إلى المرافق، وإطلاق 60 مسكينا في الإطعام، وتقييد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد به نفع الخلق، وفي ذلك زعم العلماء ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. من المحرمات الربيبة، صح كده؟ ربنا قال له تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الربيبة دي قال إيه؟ وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يقول له طب افرض أنا لم أدخل بها، عقدت العقد عليها، هل تصبح هذه ربيبة محرمة؟ هل هي مقيدة بالدخول ولا غير مقيدة بالدخول؟ إن هنا بيقول إيه؟ وأمهات ربيبكم الذي دخلتم من نسائكم الذي دخلتم بهن، تمام كده؟ فهنا هل لا بد من شرط الدخول؟ هل حمل علماء التفسير وعلماء الفقه أن الربيبة تصبح محرمة على زوج الأم بالدخول أم بمجرد العقد؟ على قوله في مذهب أحمد ذلك أن الحكم مختلف والقيد ليس متساويا في الأعيان، فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه، كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير أن يكون مسفوحا، وهنا القيد كون الربيبة مدخول بأمها، والدخول بالأم لا يوجد مثله في الحليلين وأم المرأة، إذ الدخول في الحليلة بها نفسها وفي أم المرأة ببنتها، أم المرأة وزوجة الابن. واحد كتب كتابه على بنت، أمها تبقى محرمة عليه ولا مش محرمة عليه بمجرد العقد؟ بمجرد العقد. طيب الأم محرمة بمجرد العقد؟ أنت خطبت واحد، أنت كتبت كتابك يا عم الدكتور على واحدة، أمها تبقى محرمة عليك بمجرد العقد، تحريم أبدي. طيب انت اتجوزت واحدة وعندها طفلة، البنت دي حليلة بنتها دي بقت محرمة عليك، فربنا قال التي دخلتم ايه بهن، فقولوا طب ما الايتين جنب بعض، ليه ما حملش المطلق على المقيد؟ هل يحمل المطلق على المقيد؟ ما هي ربنا قال وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم لنسائكم التي دخلتم بهن، هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ فيقولوا لا، في الآية الثانية فيها قيد التي دخلتم بهن، وفي الآية الأولى إيه؟ مطلقة. فيقولوا هل نحمل ده على ده؟ قال لا ما تحملهمش. فقال لي شيخ الإسلام هنا بيقول إيه؟ بيقول لنا في فرق، فيحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك فرق في الجنس، أما إذا كان هناك فرق في الجنس فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. خليني أقول لكم القاعدة بسرعة كده، بما ان احنا تعرضنا للمسألة، يعني التعامل صيف الشرع المطلقة لأشياء معينة أو النصوص المقيدة للأحكام، المطلق المقيد في الشرع له أربعة أحوال. إذا اتحد السبب والحكم في نصين، إذا السبب والحكم اتحدوا في نصين، يعني الحديث بيتكلم في معنى معين وجاء حديث تاني بيتكلم في نفس المعنى وسبب الحديثين واحد، تمام كده، وحكم الحديثين واحد مطلق واحد مقيد. إنما صلى عن الإسبال ده حكم مطلق، ونهى عن الإسبال بالخيلاء ده مقيد بالخيلاء. هنا نصين، واحد مطلق واحد مقيد. المطلق مطلق عن القيود. المقيد مقيد بالخيلاء. فالعلماء يقولوا هل يحمل كل نهي عن الإسبال على أنه إسبال خيلاء؟ ولا هنا الإسبال خيلاء ده مسألة مختلفة عن الإسبال عموما، وإن هو هياخد اسم أكبر من اسم الإسبال، يعني الإسبال منع عنه والخيلاء أكتر، ولا كل الإسبال المنع عنه والإسبال الخيلاء؟ هل يحمل المطلق اللي هو النهي عن الإسبال مطلقا على النهي عن الإسبال بالخيلاء؟ فيقول إذا اتحد السبب والحكم في نصين يقيد المطلق المقيد، هتسحب المطلق على المقيد، يقيد المطلق المقيد، يبقى ده قيد المطلق. ليه؟ لأن السبب والحكم إيه؟ واحد. مثال النص المطلق النهي عن الإسبال المطلق، النص المقيد نهي عن الإسبال المقيد بالخيلاء، فالسبب واحد هو الإسبال، والحكم الواحد أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يبقى الحكم واحد والسبب واحد. فهنا العلماء يقولوا ايه؟ فيحمل المطلق على المقيد، على المقيد، فيحمل النهي عن الإسبال على أنه نهي عن خيلاء، ده قول الجمهور العلماء. طيب إذا اتفق السبب واختلف الحكم، زي غسل اليدين في الوضوء ومسح اليدين في التيمم، اللي هو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أو فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، هنا السبب واحد وهو الحدث، والحكم مختلف اللي هو ده وضوء ده ايه؟ تيمم. هل نحمل يعني في واحد لما بيجي في احد اقوال الفقهاء يقول لك ايه؟ لما تيجي تيمم اللي بتعمل ايه؟ يمسح يديه بالتراب الى المرافق. ليه؟ حمل المطلق على ايه؟ على المقتول. لا. ليه؟ هو اتفقوا في السبب اللي هو رفع الحدث، لكن اختلفوا في الحكم ان ده كان تيمم وده كان ايه؟ كان وضوء. تمام كده؟ فالحكم مختلف، ولهذا لا يقيد اليدين، لا يقيد اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء. يبقى الحالة الأولانية اتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية ان اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد المطلق. الحالة الثالثة اختلف السبب واتفق الحكم. النص المطلق في الزهار مثلا جاء بعتق رقبة على الإطلاق دون تحديد هل رقبة مؤمنة ولا رقبة كافرة. قال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيوا رقبة من قبل أن يتمس. في كفارة القتل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فيقولوا هو هنا إيه اللي حصل؟ هنا اختلف السبب، ده زهار وده إيه؟ وده دية قتل، لكن الحكم اتفق إن في الاثنين عتق إيه؟ رقبة. هل يحمل المطلق إن نقول إن الرقبة اللي في الزهار لازم تكون رقبة مؤمنة؟ شيخ الإسلام ده بيقول هو محل نظر وفيه تفصيل. الرابع بقى إذا اختلف السبب والحكم فايه؟ فلا يحمل المطلق على المقيد ولا العكس. ده حاجة وده حاجة، بس هو اختلف، هم اتفقوا في الألفاظ فقط. معلش يا حتة بما إن هي ذكرت يعني، بس خلينا بس نفهم إن هم ليه العلماء لما حد بيقول قال فلان كذا، لما حد يقول لك مثلا قال الجمهور العلماء على في الإسبال كذا، تبقى فاهم الناس مش بتلعب، الناس مركزة قوي ودقيقة قوي وفاهمة قوي ومركز على كل نص وكل كلمة، وإمتى ده يحمل وإمتى ده لا يحمل. يعني الموضوع لابد إنك تفهم كيف يعني كيف تعب أهل العلم في تبيين الحق، إزاي جمعوا الآيات وجمعوا الحديث وفصلوا ويجيبوا الآيات ويجيبوا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام، وشوفوا الصحابة طبقوها إزاي، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم طبقها إزاي، وحملت وليه هنا اختلفوا. الشرع أعظم مما تتخيل. هنا شيخ الاسلام ما دلنا يعني ايه بيتكلم في ايه؟ ان كنت تؤمن بالله والاخر والاشهد عذابهم طائفه من المؤمنين. قال كذلك المسلمون لم يحلوا المطلق على المقيد في نصب الشهاده، بل لما ذكر الله في ايه الدين رجلين او رجلا وامراتين في الرجعه، وفي الرجعه قال رجلين اقروا كل منهما على حاله، لان سبب الحكم مختلف وهو المال والمال والبضع، واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهاده. يعني بيقول انه في الشهاده ليه ما كانتش الشهادة كلها شهادة رجلين بس؟ ليه في آية الدين قال رجل ومرأتان، وفي الرجعة قال فإذا بلغنا أجلنا فامسكونا معروف أو فيكونا معروف أو شيلوا إذا هو عدل منكم. فيقولوا هنا وأشهد على الرجعة بإيه؟ بشهدي عدل. تمام كده؟ فيقولوا هل يحمل في رجل وامرأتان نجيب رجل عدل وامرأتان عدل يحمل المطلق على المقيد؟ قال ولأن سبب الحكم مختلف، وهو المال والبضع، الأولى في الدين والثانية في الطلاق والجواز، فاختلف السبب، واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة، فلم يحمل المطلق على المقيد في الشهادة. ليه؟ لأنه اختلف السبب واختلف ليه الحكم. شهادة على المال رجل وامرأتين، الشهادة في البضع زوايا عدل منكم، الشهادة في القذف 4 شهداء، فاختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة. دي قاعدة، كما في إقامة الحد في القذف اعتبر 4 شهداء فلا يقاس بذلك عقود الأيمان والأبضاع. احنا تلاقي واحد جايب نصوص الجهاد حطها في الدعوة، ونصوص الدعوة حطها في التجارة، ونصوص التجارة حطها في الطلاق، يعني ايه؟ في مساحة من مساحات، لا شك ان انت ممكن تستعمل النص في اشياء كثيرة، لكن انت بس محتاج انك تفرق في النصوص الشرعية في العقود بالذات، بين الايمان، بين الاموال، بين الاعراض، بين الابضاع اللي هو استحلال الفروج. في حد القصف في الآية 3 ايه احكام: جلد 80، وترك قبول شهادتهم ابدا، وانهم فاسقون. وقال إلى الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وأن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف، وترفع الفسق بلا تردد. لو تاب تقبل توبته ولا لأ؟ لو تاب يجلد ولا لأ؟ لو رفع الأمر إلى القاضي يجلد، لأن القاضي ليس له إلا أن يحكم بالإيه؟ بالشرع. طب يقبل شهادته بعد كده ويكف عن إزائه؟ فالتوبة تجب هذا، يكف عن إزائه، ولا يتعرض له أحد بكلمة تؤذيه، وممكن يقبل شهادته على احد قوائل العلماء، لكن الحد ملوش انه يعمل ده حتى لو تاب. وهل ترفع التوبه المنع من قبول الشهاده؟ فاكثر العلماء قالوا ترفعه، فاذا استهرى عن شخص فاحشه بين الناس لم يرجم. بيقول بقى معلش يعني حته خطيره، خلينا نركز فيها وننهي بها، يعني هي حته مهمه صراحه. بيقولوا اذا استهرى عن شخص الفاحشه بين الناس لم يرجم، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس انه لما ذكر حديث الملاعنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جاء إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها، وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها فقد صدق عليه، فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. الراجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم امرأتي زانية، فجي النبي صلى الله عليه وسلم قال له احلف 4 شهادات من بالله، فحلف، فجاءت المرأة فحلفت، فقال أحدكم صادق وآخر كاذب، فالست رفضت انها تقول والرجل رفض انه يقول، فالنبي غلظ عليهم القول وانه يتعرض لسخط الله، الست رفضت انها تقول والرجل رفض انه ايه يقول، ففرق بينهم. ده اسمه حد، اسمه حكم الفسخ. عارفين في الشرع ان الرجل له ان يطلق المرأة، والمرأة لها ان تخلع الرجل، والقاضي له ان يفسخ بين الاثنين. فالقاضي هنا فسخ بينهم، والفسخ ده ايه؟ ده طلاق غير رجعي، خلاص ما عادش ينفع ان هو يرجع لها تاني ابدا، ولو اتجوزت واتجوز خلاص الست دي ايه الراجل ده ما عادش له ناحيته. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ قالوا يا رسول الله هو مين اللي فيهم زنا؟ مفيش خبر من السماء، الناس عايزه تعرف مين فيهم الصادم، هو لازم صادق واحد كذاب، مش معقول يعني، ما هو الاثنين بيقولوا عكس بعض، الجمع والاضداد مستحيل. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ قال لهم انظروا إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليه، وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها فقد صدق عليه. قال لهم شوف الولد اللي جاي ده شبه مين؟ عارف مش تحليل دي إن إيه؟ تحليل شبه، يعني على قدر البيئة الموجودة، قرينة، حد الرجم ليس بالشهرة. المهم جاء بقرينة إن هي شبهت مين؟ طلع الولد شبه الزاني، فجاءت به على النعت المكروه، يعني هي فعلا كانت هي الكاذبة، وحلفت بالله كذبا أن شهدت 4 شهادات بالله أنها إيه من الصادقين، وأن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، وبالفعل طلعت المرأة بتكذب. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة الولد الصغير ده طلع أسمراني شبه التاني بالظبط نفس ملامحه، أو طلع بيضاني شبه التاني بالظبط نفس ملامحه، ملوش أي علاقة بالتاني. والعرب كانوا عندهم فراسة، يعني يفهم من رجل الولد يقول لك ده رجلي ده من قبيلة كذا، من شكل صوابعه، من أنفه، عندهم فراسة عجيبة في ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ قال لولا الايمان التي حلفتها، لولا الايمان لكان لي ولها شأن. زي الشيخ حسن بيقول ايه؟ اذا اشتهر عن شخص الفاحشه بين الناس لم يرجم، لان الموضوع مش بالشهره، الحدود لا تقام بالشهره. الست ديت معروفه ان هي فاتحه بابها الشمال، ايوه انت شفتها؟ لا، مالكش انك تتكلم. قالوا يا ابن عباس، اهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احد بغير بينه لرجمتها؟ قالوا ابن عباس، هي دي الست اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت لو كنت وانا رسول الله لو كنت راجما احد بغير بينه لرجمتها؟ فقال ابن عباس، لا، انما كانت امراه تعلن السوء في الاسلام. لذلك يقولوا لا يقضي القاضي بعلمه، انما يقضي القاضي بالبينات. يعني القاضي عارف انها بتزني، شافها، لا، عنده بين عليها، فاش دخلها السجن ولا يكون على حد، مع انه قاضي وعارف وعنده يقين 100%. لا يحكم القاضي بعلمه. هنا النبي صام قاضي، وده منتهى العداله، عارف ان الست بتزني. مين اللي قال له؟ صحابي تاب، قال له انا صبت هتوبت، قال له تبت من ايه؟ تبت بالزنا. انت بتزني؟ قال له احكي لك يا رسول الله، انا كنت بعمل مع فلانه وفلانه وكانت بتروح وكنا بنعمل، وحكى له قصتها كلها من الاخره. قال واحد تاني قال له يا رسول الله على فكره وفلانه ديت ست سوء اخوتني وعملت وعملت وعملت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هناك امراه في المدينه تزني، لكنه لم تفضح بعد، وليس عنده بينة، عارف، يقول لك منتهى العدالة. احنا عندنا بنصنف الناس يمين وشمال، انما السلام ما بيصنفش الناس كده، ان مقتضى الحقوق يقتضي انه اذا لم يكن الرجل متهم ببينات فانه لا يعاقب، بريء. سيدنا عباس بيتسأل، قال لهم لا، انا ما هي دي المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت رجما احد بغير بينه لك رجمتها؟ قال لا، تلك امرأة كانت تعلن سوء في الاسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم امر الامرأة الملعنة وانها بتزني، ومع ذلك لم يرجمها. ليه؟ لانه بالبينات هي شهدت 4 شهادات، وزوجها شهد 4 شهادات، كده القضية دي خلصت. مع المرأة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انها تزني، لكنه ليس عنده بينة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يرجم أحد إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء. شيخ الإسلام هنا بيقعد قاعدة، ودل الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك. قرينة، الشبه يؤثر في العلم طبعا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يبني عليه، لا بنى عليه حكم، ولا اعتبره أنه من تمام العلم فيبنى عليه حكم، أن الحكم له معايير أخرى. ليه؟ حتى لا تفسد البلاد والعباد. ربنا سبحانه وتعالى يريد أنه حرامي وعايش وسط الناس ومستور، وقال يتوب. لو كل واحد ارتكب معصية معينة وعلم القاضي أنه ارتكب هذه المعصية فقام فعاقبه بهذه المعصية، لما وجدت للناس إيه؟ حياة مستقرة. القاضي نفسه مش هتلاقي له حياة مستقرة. وإن لم تكن بينه، وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا أخيرا قال أنتم شهداء الله في الأرض، فمسد أنه يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. فقال يا رسول الله بما ذلك؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فجعل الاستفاضة بين الناس حجة وبينة. يبقى لما الناس تتعرف بشيء معين يبقى ده حاجة معروفة، أو معروف القاضي يعلمها، يعلمها، يعرف به، يبين به، يبين به، يعلم به، يعلم به، مستفيد، مستفيد، لكن يحكم به؟ يقولوا حتى تكون في الايه؟ في بينات، وبالذات في العقوبات. تعرف السناءات والعطايا تختلف عن العقوبات. فلم يجعلها صلى الله عليه وسلم، مع أنه جعلها بينة في الأحكام، أنه أنتم شهداء الله في الأرض، ده البلد كلها بتقول إنها بتزني، جت على يعني هو واحد بس، نص المدينة، جزء كبير من المدينة عارف ان الست دي بتزني، ويقولوا لبعض رجال ونساء. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الاستفاضة انك تعرف اهل الجنة واهل النار واهل الخير واهل الشر بالاستفاضة، ولكنك ابدا لا تستطيع ان تقيم على اي حد الا بليه؟ إلى بينات، قال ولم يجعلها حجة في جزمي، وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد. فبيقول بقى وكذلك، يعني كما أن الشهادات معتبرة في أشياء وغير معتبرة في أشياء، وكما أن الاستفاضة تقبل في أشياء ولا تقام بها حدود في أشياء، فكذلك شهادة أهل الكتاب تقبل في أشياء ولا يقام بها عقوبات في أشياء. قال وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد، وكذلك شهادة الصبيان في الجراح، عايرين ضربوا بعض في الجامع في الشارع، تعالى يا أولاد مين اللي عمل، يا أولاد مين اللي قال، فتلاقي العيال كلهم بيقولوا روايات مختلفة، فتبدأ ترسم المشهد انت من من خلال روايات مختلفة، تختار لك اتنين طيبين كده منهم عقلاء مميزين يشهد لهم بالعدل، ويقولوا وشهادة الصبيان لها شروط، لازم تكون في نفس المجلس، ما يروحش لأمه ويقعد مع أصحابه، لو طلع بره خلاص الموضوع خلص، ويقوم منفرد وتؤمنه أولا، لأنه لو لو أنت عارف أنه هيتعاقب هيقول لك عكس اللي حصل تماما، عيل بقى. وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية، وكذلك شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في إحدى الروايتين، قبل التفرق أهو، وإذا شهد شاهد أنه رجل أنه رأى رجل والمرأة والصبي في لحاف أو في بيت مرحاض، أو رأهما مجردين أو محلول السراويل، ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة أو من مكانهما أو يكون مع حديمة أو معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه، فإن يطفأه دليل على استخفاف ما يفعل، فإذا لم يكن ما يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به. يقولوا هل الشاهد يشهد بهذه الأشياء؟ يقولوا الشاهد يشهد بهذه الأشياء. يقول له طب ما دي تعتبر قرينة؟ قال له قرينة. احيانا بعض الناس ياخدها بقى العكس، يقول لك مادام مفيش بينات واضحات جليات ان الست جت قالت لك انا واصحابي كلهم قالوا كده يبقى احنا مش هناخد بالكلام. يقول لا لا لا استنى بس، الشرع اعتبر القرائن واعتبرها واعتبر العلم بينات، لكنه لم يقم الحدود بهذه حتى تقام الايه، لم يقم الحدود بهذه حتى حتى تقام الشهادات. طيب هل القرائن معتبره او معتبره؟ فهنا الشيخ الاسلام بيقول بيقول فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين، وهو ما جاء به الشريعه التي اهملها كثير من الفقهاء والقضاء، زاعمين انه لا يعاقب احد الا بشهود عاينوا او باقرار مسموع، وهذا خلاف ما تواترت به السنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر، ويعلم العقلاء ان مثل هذا تأباه السياسة العادلة، وأن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة فضلا عن الشريعة الكاملة يدل عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ففي الآية دلالة أحدها أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين عند مجيء الفاسق، وليس كل رجل يأتي بالشهادة فاسق، ولم يأتي بكل نبأ، ولم يكن في كل نبأ، فإنما قال فاسق ونبأ، فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ، بل هناك من الأنباء ما ينهى عن التبين فيها، ومنها ما يباح فيه ترك التبين، ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فجعل العلة خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق، بل هذه الأدلة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنه مطلقا، وذلك يدل على شهودة على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات. ما هو اللي أنا قلته في الأخير ده أبطلك الكلمتين اللي قلتهم دولت، إنه قال مين اللي يقبل شهادته ومين اللي يقبل قرنته، قسم المحسنات خلاص هو ده أربعة، ده أربعة. الشاهد بيشهد، الشاهد بيشهد يقول لك أنا تشهد ان هي زنت، ففي واحد يقول لك ايوه اشهد انها زنت، شفتها شفتها، شفت كل حاجه شفت كل حاجه، في واحد يقول لك اشهد انها زنت، شفت كل حاجه، يقول لك ما شفتش كل حاجه بس انا اشهد انها زنت. هو لما شهد شهد بقرينه، هيكونوا مثلا بيلعبوا كوتشينه مع بعض، ما هو هنا هو بيقول كده اهو، بيقول ان هنا في قرائن تعتبر من شهود معينه ولا يدل الشرع على اهماليه مطلقه، ويحكم ده يتاخد منه ولا ما يتاخدش، ودي هتتاخد ودي فعلا قرينة حقيقية ولا لا، ده منتهي. ومش بس في الحد، في الزنا، في السرقة، والشهادة الأربعة. طب ما الزوج واحد واعتبر شهادة الواحد، هو هنا عايز يقول الموضوع مش ابيض، هو جاي ما بيجيبك اخي اليمين فانت تحس ان انت رحت اخي اليمين، وبعد كده يجيبك اخي الشمال فانت تحس انك جبت ايه اخي الشمال، وبعد كده يوزنك في النص بقى. ان هو الكلام الاولاني كله مبني على انه ايه، على انه الشهاده تحتاج الى ايه، الى ضوابط، وان القاضي لا يحكم بعلم، صح كده؟ هيجيبك اخي الشمال بقى فين الفساد ايه، ان جاءكم فاسق بنبأ، وانه امر بالتبين في بعض الامور ولم يامر بالتبين في بعض الامور، وانه جاء من اقصى المدينه رجل يسعى، فسيدنا موسى سمع الكلام وقبل شهادته، وان قال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حول القبله، فالصحابه شهدوا قبلوا الشهاده ولم يحتاجوا الى بينه. فيقولوا هنا هو محتاج بينات ولا مش محتاج بينات؟ فقالوا حسب السياق، حسب هو. وهو ده جمال شيخ الاسلام، ده بيكلمك دايما فين؟ في انك توزنها، ان سهل قوي انك تحط قواعد، لكن عشان تحط، عارف انت ايه اللي مذاكر الطب من الكتاب غير اللي بايه، اللي بيتعامل مع عيان. انت مذاكر في الطب باب كتاب الديابيتس، كتاب ايه، عيان المرض السكري، بيجي لك بقى عيان هو سكر على قلب، على شويه كبد، على شويه تورم، على قصور في الاوعيه الليمفاويه، وضغطه عالي، وبياخد ادويه مش عارف منين، وكان عامل عمليه قبل كده. انت هنا بتتعامل مع حاله، مش بتتعامل مع موجود في الكتاب اسباب السكري. لا مختلف عن كده شويه، انت ثلاثه يعني. هو الشرع، هو عايز يقول لك ان الشرع اكثر حكمه وسعه من مساحه ابيض واسود.